الرحيم دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحق كما ذكره بعض المحققين أن القول بالاشتراك اللفظي من الخلط بين المفهوم والمصداق فحكم المغايرة إنما هو للمصداق دون المفهوم. انتهينا في البحث السابق إلى أن مفهوم الوجود مشترك معنوي في قبال قولين آخرين، وهو أن مفهوم الوجود مشترك لفظي مطلقا، والقول الثاني أن مفهوم الوجود مشترك معنوي بين الممكنات ومشترك لفظي بين الواجب والممكن. وقد بينا في البحث السابق أن كلا هذين القولين لا يمكن تتميمه. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في آخر الفصل الأول يشير إلى مطلب، ولعله لبيان السبب في طرح هذه المسألة، يعني لماذا طرحت هذه المسألة كمسألة فلسفية. أولا لا بد أن يعلم فيما يرتبط بتعريف هذه المسألة، لعل هذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي هي موروثة عن أرسطو، عن المعلم الأول. فيما يرتبط بهذه المسائل الفلسفية التي نعرضها تباعا في المرحلة الأولى، في هذه المرحلة الأولى توجد مسائل متعددة، منها أن الوجود يعرف أو لا يعرف، وقد بينا أنه غير قابل للتعريف في المقدمة. منها أن الوجود مشترك معنوي أو لا. هذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي هي مطروحة في كتابات أرسطو في كتاب ما بعد الطبيعة. أما أن الوجود أصيل أو ليس بأصيل غير مطروح. أما أن الوجود زائد على الماهية أو عين الماهية غير مطروح. أما أن الوجود حقيقة واحدة مشككة أم حقائق متباينة غير مطروح. فلهذا المسألة الوحيدة المطروحة في كتب المشائين القدامى، يعني في كتابات أرسطو من هذه المرحلة، هي هذه المسألة فقط. بنحو الجملة المعترضة، كيف الإنسان يمكن أن يدعي بعد ذلك أن الفلسفة الموجودة بأيدينا هي فلسفة يونانية؟ الفلسفة الموجودة بأيدينا منشأها اليونان، فلسفة يونانية لا ارتباط لها بالإسلام، فلماذا تسمى فلسفة إسلامية؟ مسألة واحدة من هذه المسائل التي تطرح في هذه المرحلة الأولى، ولعلها تصل إلى 10 أو أكثر، مسألة واحدة مطروحة في كتب اليونان في زمان أرسطو، والباقي كلها مطروحة في العصر الإسلامي وفي الفكر الإسلامي أيضا. هذا فيما يرتبط بتاريخ المسألة. أما فيما يرتبط بالسبب الذي أدى بالحكماء إلى طرح هذه المسألة لا أقل في العصر الإسلامي، يعني ما الذي جعل الفلاسفة يعنونون هذا البحث، مع أنكم تتذكرون أننا ذكرنا بالأمس أن المدعى أمر وجداني لا يختلف فيه أحد. ولعله إذا أنتم لم تقرأوا هذه الأقوال، لعله لم يكن يخطر على ذهنكم أنتم عندما تحملون الوجود والواقعية على أمور متعددة، هل تحملوها بمعنى واحد أو تحملوها بمعاني متعددة؟ إذا ما السبب الذي أدى بالفلاسفة الإسلاميين إلى طرح هذه المسألة؟ عموما هذه القضية لابد أن تكون واضحة أمامكم، أن الفلسفة في تطورها وتكاملها في كثير من الأحيان مدينة إلى علماء الكلام، في كثير من الأحيان مدينة إلى علماء الكلام. لماذا؟ باعتبار أن علماء الكلام كانوا يعتقدون أن الفلسفة هي في قبال الشريعة، دكان في قبال الشريعة، ومن هنا كانوا واقفين للفكر الفلسفي بالمرصاد، أينما يجدون فكرا فلسفيا يناقشون ذلك الفكر الفلسفي صحيحا كان أو غير صحيح. البناء على أصالة الفساد في الفكر الفلسفي، يعني أن علماء الكلام كان مبناهم أن ما يقوله الفيلسوف هو مخالف للشريعة وغير مطابق لقوانين الشريعة، ومن هنا لابد أن يناقش في كل ما يقوله الفيلسوف. فلهذا في كل مسألة فلسفية أنت تجد أن منشأ، أو في أكثر المسائل الفلسفية، أن منشأ طرح تلك المسألة الفلسفية هي الدفع أو الدفاع عن مجموعة من الإشكالات التي طرحها علماء الكلام. ونحن بنحو الإجمال إذا أطوقت إن شاء الله سنشير في كل مسألة المسألة أنه لماذا طرحت هذه المسألة، يعني ما هو السبب الذي أدى بالفلاسفة إلى أن يعنوا هذه المسألة في كتبهم الفلسفية. حتى فيما يرتبط بمحل كلامنا، فيما يرتبط طبعا تعلمون هسه بحسب التاريخ الفلسفي تعلمون بأنه أول من تفهمه هو الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، فإنه حاول أن يرد على أصول الفلاسفة وخصوصا في مسائل ثلاث من أهم مسائلهم، وهي قدم العالم وفيما يرتبط بالمعاد ومسألة أخرى الذي تصدى له ابن حزم، تصدى له ابن رشد في الأندلس، وأجاب عن كتاب التهافت بكتاب تهافت التهافت، وبعد ذلك تصدى له المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه. وإلا اعلموا أنه لو لم يتصدى المحقق الطوسي لشبهات الغزالي الذي كان ضعيفا في الفلسفة جدا، ولشبهات الإمام الرازي الذي كان قويا في المباحث الفلسفية، اطمئنوا أن الفلسفة انتهت من ذاك الزمان. ولكنه المحقق الطوسي في شرح الإشارات حاول أن يجيب على كل شبهات المتكلمين، فبدل من أن يقضي علم الكلام على الفلسفة قضت الفلسفة على علم الكلام، وهذا كان خسارة هم لعلم الكلام هم للفلسفة. بعد الفلسفة صارت تدعي بلا رقيب، كل مدعياتها ما أحد في قبالها يناقشها، وهذا كان خسارة للفلسفة ولعلم الكلام. فلهذا تجدون أن الفلسفة نمت عند الفكر الإمامي، ولكن في قبالها ماذا؟ علم الكلام توقف على التجريد وشرح التجريد. بعد التجريد وشرح التجريد نحن لا يوجد عندنا كتاب كلامي مهم إلا شرح اللاهيجي وللقشجي فقط، وإلا علم كلام بالمعنى الأخر بعد المحقق الطوسي لا يوجد عندنا. حتى ماذا فعل المحقق الطوسي الذي استطاع أن يقضي به على علم الكلام؟ هذا بحث موصول إلى مكان آخر. ولكن بنحو الإجمال هذه النقطة احفظوها، وهي أن علم الكلام كان مفيد جدا للفلسفة، لأنه استطاع أن ينمي الفلسفة، أن يطور الفلسفة، أن يضع إشكالات في عجلة الفلسفة، ومن هنا اضطرت الفلسفة أن تتكامل لكي تجيب عن شبهات المتكلمين. واحدة من هذه المسائل هذا المسألة التي هي محل الكلام. ماذا طرح المتكلمون حتى أدى إلى أن تطرح هذه المسألة في الفلسفة؟ المتكلمون يوجد عندهم بحث، وهو يرتبط بالخالق سبحانه وتعالى، وهو أنه في الخالق هل يجب التنزيه أو لا يجب التنزيه؟ في الخالق يجوز التشبيه أو لا يجوز التشبيه؟ هذه المسألة المعروفة بالتنزيه والتشبيه. طب ما هو المراد بالتنزيه؟ أن ينزه عن كل شيء يرتبط بالمخلوق. كل شيء يرتبط بالمخلوق فالخالق ماذا؟ منزه عنه. طبعا هذا المدعى أيضا لم يكن مدعى ادعاء بلا دليل، دعوى بلا دليل، بل كان دليلها حتى باعتقادهم من القرآن، لأن القرآن يقول ليس كمثله شيء. إذا ليس كمثله شيء هذه بعد غير قابلة للاستثناء، يعني ليست من القضايا التي تحتمل الاستثناء لأنها قضية عقلية والقضايا تقبل التخصيص الاستثناء. إذا هذا المذهب الكلام كان يوجد أنا ماذا؟ مذهب كامي آخر قل تشبيه أنه يمكن أن يشبه الخالق ماذا؟ بالمخلوق. فلهذا عبر الآيات موجودة في القرآن يداه مبسوطتان على الجسمية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أنه يرى يوم القيامة كما ترى الأشياء ونحو ذلك من الآيات القرآنية التي يمكن استفادة التشبيه منها. ومن هنا قالوا بالتجسيم، فوجد مذهب المجسمة في علم الكلام. واضح هذا المطلب؟ هؤلاء طبعا أولئك المجسمة والمشبهة قليلون في المذهب الكلامي أو في علماء الكلام. المحققون منهم يقولون بالتنزيه المطلق، والتنزيه المطلق نتيجته التعطيل. لماذا؟ لأنه أنت كل ما تعرفه مرتبط ماذا؟ بالمخلوق، والمفروض أنه لا يمكن تشبيهه بالمخلوق. إذا فيما يرتبط بالخالق لا نعرف أي شيء. التنزيه المطلق هو أن لا يشبه بأي شيء. طب أنت إذا قلت الوجود الذي يحمل على الممكن هو بنفس المعنى الذي يحمل على الواجب، هذا ينافي التنزيه أو لا ينافي التنزيه؟ يكون منافيا لنظرية التنزيه المطلق الذي ليس كمثله شيء. تبين أنه ماذا؟ يوجد لمثله شيء ولو بهذا المقدار. وحيث أن الآية تقول ليس كمثله شيء، إذن ماذا؟ إذن ينبغي أن يكون هناك اشتراك لفظي بين الواجب وبين الممكن. هذا المعنى الذي نفهمه من إطلاق الوجود على الممكن لا يمكن أن يحمل على الواجب لأنه ليس كمثله شيء. هذه هي الشبهة التي أدت إلى أن يقولوا بالاشتراك اللفظي. فتشوفون أن السبب في أنهم ادعوا الاشتراك اللفظي ما هو؟ يعني هؤلاء لو تركوا وجدانهم الشخصي لكانوا يقولون ماذا؟ بالاشتراك المعنوي. ولكن وجدوا لو قالوا بالاشتراك المعنوي ينافي ماذا؟ ينافي التنزيه المطلق للواجب سبحانه وتعالى. ومن هنا تخلصا من هذه الشبهة وتخلصا ألا يبتلوا بالتشبيه ادعوا الاشتراك اللفظي، وإلا لو استطاعوا أن يحلوا هذه الشبهة لكانوا يقولون ماذا؟ بالاشتراك المعنوي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذه الشبهة ذكر هذا المطلب، وهو أنهم هؤلاء اختلط عليهم الأمر. نحن تارة بحثنا في المصدر وأحمده في المفهوم. المعركة التي قالت ليس كمثله شيء هو ماذا؟ هو في المصدر الخارجي. ونحن أيضا نقول أن الحق سبحانه هو لم يخلق وليس كمثله شيء، لا يوجد وجود آخر له هذه الصفة. إذا كل ما نثبته لمصاديق الممكنات ننزه الواجب عنه سبحانه وتعالى، وكل ما نثبته للواجب كمصداق ماذا؟ فإنه منفي عن باقي الممكنات. ولكن هذا لا يتنافى مع قولنا أن المفهوم الصادق على أحدهما بالمعنى الواحد. فإن العلم عندما نقول الإنسان عالم وعندما نقول الله عالم، العلم مشترك معنوي، يعني له معنى واحد في قبال ماذا؟ في قبال عدم العلم الذي هو الجهل. ولكن بحسب المصادق أين التراب ورب الأرض؟ لا علاقة بينهما. أحدهما علمه غير متناهي، بتعبير الإمام الرضا سلام الله عليه يقول علمه يعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون والمحال لو كان كيف يكون. هذا علمه سبحانه وتعالى. هذا هو المهم القسم الرابع، والمحال لو كان كيف يكون. فالمحال لا يوجد، لا يمكن أن يوجد، لكن فرض المحال فليس بمحال. لو كان الله سبحانه وتعالى أيضا كان يعلم كيف يكون. هذا علمه وعلمنا أنا وأنت وأمثال ذلك الذي الآن جالس هنا لا أعلم خلفي ماذا يجب. هذا الجدار اللي ورائي ما أعلم، لا أعلم ماذا يوجد فيه. بعض الأحيان شاهدين الناس يسألون يقولون أطلع على راسك في شيء، هو ما يجيب أول يمد إذا على راسه يشوف أكو شيء أو لا. هم لا يعلم أنه على راسه أكو شيء أو لا يوجد شيء. هذا علمي وذات العلم. نحن عندما نقول ليس كمثله شيء، ليس مرادنا بأنه بحسب المفهوم، وإنما مرادنا ماذا؟ بحسب المصدر. فلهذا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه والحق، هذا جواب ماذا؟ عن تلك الشبهة التي أدت بالمتكلمين إلى أن يقولوا بالاشتراك اللفظي، وصار ذلك سببا في طرح مسألة في الفلسفة بعنوان الاشتراك المعنوي للوجود. فكأنه دفع لشبهة هذه المسألة. قال والحق كما ذكره بعض المحققين أن القول بالاشتراك اللفظي حتى مطلقا أو بين الواجب والممكن لا فرق، أن القول بالاشتراك اللفظي من الخلط بين المفهوم والمصداق. ونحن بحثنا أين؟ في المفهوم أم في المصداق؟ فلهذا تجدون نحن في أول الفصل أكدنا على هذا المطلب، قلنا البحث بحث مفهومي صرف لا علاقة له بالمصادر الخارجية، وأقمنا قرائن متعددة على ذلك. قلنا القرينة الأولى الوجود بمفهومه، القرينة الثانية أنه وهو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا، القرينة الثالثة أن الاشتراك اللفظي من الخلط بين المفهوم والمصداق. ذاك الذي يقوله المنزه أيضا نحن نقوله وسنثبته أفضل منهم إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص، ومهما نقوله نحن لا يمكن لهم أن ينفوا، لأن نحن نقول الاشتراك المعنوي في المفهوم لا الاشتراك في المصداق، وإلا لا توجد أي مناسبة بينه سبحانه وتعالى وبين خلقه. بتعبير بعضهم، تعبير بعض الحكماء تعبيره هو لطيف، يقول الحق سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى. هو إذا كان هناك بعض الموجودات غير متناهية افترضوه، افترضوا أنها موجودة، الحق فوق ما لا يتناهى. قل فوقه إجهد، قال بما لا يتناهى. هذا هو الحق سبحانه وتعالى، الحق فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى عدة مدة شدة، إشارة إلى مطالب مهمة. قال من الخلط بين المفهوم والمصداق، إذن فحكم المغايرة وهو التنزيه الذي يقولونه إنما هو ماذا؟ إنما هو للمصداق، وأما فيما يرتبط بالمفهوم فالاشتراك المعنوي هو الحق، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لن سد باب المعرفة ولن سد باب علم الكلام أيضا، لأنه أنت عندما تقول موجود لا تريد منه هذا المعنى، تقول عالم لا تريد منه هذا المعنى، تقول قادر لا تريد منه هذا المعنى، تقول حي لا تريد منه هذا المعنى، تقول قيوم، لأنه هذه الألفاظ الموجودة عندنا نحن نفهم منها أي معاني؟ المعاني الموجودة للممكنات. إذن تكون هذه الآيات الكثيرة التي أثبتت لله سبحانه وتعالى هذه الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه الآيات وتلك الروايات التي بينت معرفة الحق سبحانه وتعالى أسماء الحق صفات الحق، كلها تكون ماذا؟ كلها تكون لقلقة اللسان، كأن شخصا بلغة أليف يتكلم ماذا؟ بلغة باء، أصلا لا يعرف هذه المعاني. يقول الله عالم ولكنه لا يعرف معنى العلم، يقول الله حي موجود ولكن لا يعرف معنى الحياة والوجود ونحو ذلك بالنسبة إليه، وهذا مخالف للوجدان والضرورة والعقل والنقل كما هو واضح. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. بلى هذا بحثه سيأتي هذا الآن بعد. بلي حكم المغاير المستقبلي يقول لك لماذا هذول الدعوة اشتغلت اللفظي؟ قلنا انه منشأ الشبهة يعني تأييدا لكلامه يمكن تفضله في وإنما حكم المغاير المستقبلي فقط. حتى نبينها مسألة جديدة ستأتي أن حقيقة الوجود هل هي واحدة أو متعددة؟ سيأتي هذا البحث إن شاء الله في الحصول اللاحق. هذا أهم من أبحث من أهم أبحاثنا وهو البحث أن حقيقة الوجود أن الوجود حقيقة واحدة أو حقائق متباينة. هذا بحثه سيأتي بعد ما دخلنا فيه. الفصل الثاني. في الفصل الثاني العنوان الموجود في الكتب التي بأيديكم في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هذا العنوان أيضا مو موجود يعني ليس من المثل وإنما هو من الناشر. في الفصل الثاني هذا العنوان غير موجود. لماذا؟ باعتبار أن السيد العلامة في هذا الفصل مو فقط يريد يثبت هذا المطلب، عند مطالب كثيرة ومن ضمنها ماذا؟ هذا المطلب. لكن خذ أهم مسألة في هذا الفصل هو ماذا؟ أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ونحن تبعا لمثل العلامة أيضا لا ندخل الآن في تأريخ هذه المسألة وفي بيان المراد من الأصالة والوجود والأصالة في قبال الاعتباري والوجود في قبال الماهية إلى أن ننتهي من المقدمة التي تعرض لها العلامة. وعندما نصل إلى أول تلك المسألة سنبين مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية تاريخا ومطلبا ومستوى. قال السيد العلامة أنه نحن بعد أن حكمنا غائلة السفسطة قلنا أن الحد الذي يفصل الفيلسوف عن السفسطاء ماذا؟ هو أن الفيلسوف يؤمن بوجود واقعية والسفسطائي إما ينكرها وإما ماذا؟ وإما يشكك فيها. السيد العلامة يقول هذه مقدمة مفروغ عنها لأن الفلسفة مبنية على ماذا؟ على تحقق الواقعية وأن هناك واقعية. إذن هذه المقدمة مفروغ عنها. وقلنا أن دليلنا على ذلك ما هو؟ هو الفطرة والمجتمع. الآن سؤال آخر نطرحه، أن هذه الواقعية واحدة أم متعددة؟ السيد العلامة هنا أيضا يجيب بالإيجاب، يقول هذه الواقعية متعددة وليست واحدة. سيدنا ما هو الدليل على ذلك؟ يقول نفس الدليل الذي قال لنا أن هناك واقعية يقول لنا يقول أن الواقعيات ماذا؟ متعددة. وإلا لماذا أنا عندما أنظر إلى هذا الشيء يتبادر إلى ذهنه صورة كتاب، أما عندما أنظر إلى هذا الشيء يتبادر إلى ذهنه صورة ماذا؟ شبه. لماذا؟ لعل العكس، لعله لابد واحد. إذن من الانعكاسات ومن الإدراكات الكثيرة الموجودة في الذهن أيضا نستكشف أن الواقعيات ماذا؟ أن الواقعية ليست واحدة وإنما هي واقعية متكثرة، واقعية متعددة. يعني فقط ليست هناك واقعية واحدة بل واقعيات متعددة. الإنسان موجود له واقعية، الأرض موجودة لها واقعية. نعم قد نخطئ في بعض هذه الواقعيات، نحن لا ننكر ذلك، ولكن ليست هي واقعية واحدة وإنما واقعيات متعددة. حتى لو افترضنا أن هذه الواقعية اثنان مو واحد مو أكثر من ذلك حتى يتضح المطلب، الإنسان موجود والخط موجود العدد موجود، حتى ما شئت تعبر، الخط موجود الإنسان موجود. هنا عندما نأتي إلى هذين المفهومين في القضية، يعني الإنسان موجود الخط موجود السماء موجودة، هنا يوجد عندنا سؤالا. السؤال الأول أن هذا الوجود الذي نحمله على هذه الموضوعات هل هو بمعنى واحد أو بمعاني متعددة؟ هذا أين أجبنا عنه؟ أجبنا عنه في الفصل الأول وأثبتنا أن الوجود بمعنى واحد لا بمعاني متعددة. إذن إلى هنا انتهينا من هذا السؤال. هنا سؤال آخر وهو أن مفهوم الوجود، ولكن أضيف لعلم الإخوة المسألة هذه المسألة الثانية أيضا مسألة مفهومية صرفها لا علاقة لها بالواقع الخارجي. مسألة أصالة الوجود لها علاقة بالواقع الخارجي. الآن هاي المسألة اللي دا أطرحها مسألة مفهومية صرفة، مفاهيم في عالم المفاهيم. السؤال الثاني أن هذا المفهوم المشترك فيه يحمل على ماذا؟ على أمور متعددة، يحمل على الإنسان، يحمل على الأرض، يحمل على السماء، يحمل على العدد ونحو ذلك. السؤال الثاني هو هذا، أن ما نفهمه وجدانا من مفهوم الوجود هو عين ما نفهمه من مفهوم الإنسان أم متغيرة؟ أن ما نفهمه من مفهوم الوجود هو عين ما تفهمه من مفهوم الإنسان أم في عالم المفهومية هما متغيران؟ بحسب الوجدان بلا برهان بلا دليل، أنت حتى لو لم تقرأ الفلسفة أيضا تجيب ماذا؟ أن الوجدان يقول كما أن هناك تغاير بين مفهوم الإنسان وبين مفهوم السماء، هناك تغاير بين مفهوم الإنسان والسماء وبين ماذا؟ وبين مفهوم الموجود. فإذا الأمر أمر ماذا؟ وجداني أيضا. فلقائل أن يأبى عن ذلك يقول وإن أبيت السيد العلامة، أبيت عن ذلك تقول لا ليس الأمر وجدانيا، يقول نقيم لك البرهان على مغايرتهما مفهوما، فإن أحدهما غير الآخر مفهوما. مراد من أحدهما يعني الموضوع والمحمول في كل من القضايا هذه، غير فإن أحدهما غير الآخر مفهوما. الدليل الأول أن المشترك غير مختص. الإنسان مختص لو مشترك؟ مختص. لماذا؟ لأنه يتمايز عن البقر، والبقر عن الغنم، والغنم عن السماء، والسماء عن الأرض. إذن هذه مختصات. أما الموجود الذي يحمل عليها مختص أم مشترك؟ ثبت في الفصل الأول أنه ماذا؟ مشترك معنوي. إذن برهاننا الأول أن المختص غير مشترك. تشوفون أهمية الاشتراك المعنوي كيف لتظهر؟ هذه واحدة من الفوائد المترتبة على ماذا؟ على تحقيق مسألة الاشتراك المعنوي. احنا الآن احنا نستفيد منها في بيان التغاير المفهومي بين الوجود وبين ماذا؟ وبين ما يحمل عليه. هذاك يعتبر الركن الأول في أصالة الوجود، وهذا هو الركن الثاني في أصالة الوجود، لأن أصالة الوجود مبتنية على الاشتراك المعنوي ومبتني على التغاير المفهومي بين الوجود وبين ما يحمل عليه. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني، الإنسان يمكن أن يحمل عليه موجود أو لا؟ نعم. ويمكن أن يحمل عليه أنه معدوم أو لا؟ نعم. إذن في ذاته هو موجود؟ لا، وإلا لو كان في ذاته موجود لما حمل عليه معدوم. إذن في ذاته أنه معدوم؟ لا، لأنه لو كان معدوما في ذاته لما حمل عليه ماذا؟ موجود. إذن في ذاته هو لا بشرط من حيث الوجود والعدم، وهذا ما نعبر عنه بعد ذلك إن شاء الله، أن الماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. أما تعالوا معنا إلى المحمول الوجود، الموجود هم متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم؟ لو يثبت له الوجود بالضرورة مفهوما وسلب الوجود عنه ممتنع بالضرورة، لأنه لا يمكن أن يحمل على موجود أنه معدوم لأنه يلزم اجتماع النقيضين. هذا برهان آخر على أنه ماذا؟ على أن الوجود مفهوم الوجود شيء وما يحمل عليه ماذا؟ شيء آخر. هذا برهان آخر على أن هناك مغايرة مفهومية بين الوجود وبين ما يحمل عليه من الموضوعات. وهذه هي المسمات في كلماتهم بمسألة زيادة الوجود على الماهية. ولعل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عنون هذا العنوان في بداية الحكمة في ذهني لعله في الفصل الثاني، هناك قال بأنه في زيادة الوجود على الماهية. هذه الزيادة ترى مو في المصادر، وإنما الزيادة في عالم التغاير المفهومي، المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر في عالم المصادر. إن شاء الله بيانه يأتي بعد ذلك. من هاتين المسألتين نحن نصل إلى أي نتيجة؟ التفتوا جيدا. طبعا هذه المسألة من المسائل الغير مطروحة في كتب المتقدمين على العصر الإسلامي، يعني في كتب أرسطو. وأول من طرح هذه المسألة هو الفارابي. تاريخ المسألة هكذا يبدأ من زمان الفارابي، فارابي وما بعد. من هاتين المسألتين، وهي أن الوجود مشترك معنوي، وأن الوجود كل مفهومها أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، وأن مفهوم الوجود زائد على ما يعرض عليه من الماهيات، نحصل على نتيجة ثالثة، وهي أنه نحن عندما نأتي إلى واقعية من الواقعيات الخارجية وتنعكس في أذهاننا، هذا الانعكاس في أذهاننا يولد عندنا مفهومين، مفهوم مختص ومفهوم ماذا؟ مشترك. إذن كل واقعية في الخارج إذا جاءت إلى الذهن تنحل لا أقل إلى ماذا؟ إلى مفهوم مين. ماذا؟ أحدهما مختص وهو سبب امتيازه عن الآخر، والآخر عفوا أحدهما مين، والثاني مشترك وهو الذي يشترك فيه مع الآخر. المختص ما هو؟ الإنسان، العدد، الخط، السماء، الأرض ونحو ذلك، الملك. والمشترك فيه ماذا؟ الموجود، الموجود، الموجود، الموجود الذي يحمل على ماذا؟ على هذه الموضوعات. إذن النتيجة التي نأخذها من هاتين المسألتين المهمتين لتوقف أطالة الوجود عليهما، وإلا في نفسهما غير مهمة، المهمتين لتوقف إثبات أطالة الوجود عليهما، نأخذ هذه النتيجة، وهي أن كل واقعية إذا جاءت إلى الذهن تنحل إلى مشترك ومختص. واضح هذا المطلب؟ الآن خلينا نطبق هذه العبارة حتى نصل إلى المسألة الأساسية، وهي أطالة الوجود واعتبارية الماهية. قال الفصل الثاني الوجود، هذا عنوان الفصل الثاني بحسب ماذا؟ بحسب متن العلامة، مو بحسب المثل الموجود بأيديكم. الوجود هو الأصيل دون الماهية، هذا كله مدعيات، لأنه لا معلوم إلى الآن الوجود في قبال الماهية ماذا، الماهية في قبال الوجود ماذا، الأصالة في قبال الاعتبار ماذا. الوجود هو الأصيل دون الماهية، أي الآن شوي يريد يفسر أنه الأصيل ما هو معناه، أي أنه، أي الوجود هو الحقيقة العينية التي نثبتها بالضرورة. إلى هنا انتهى المدعى، هذا المدعى. الآن السيد العلامة يدخل في الدليل على ذلك. عندما يدخل في الدليل على ذلك يعتمد أولا على الاشتراك المعنوي، وثانيا على مسألة زيادة الوجود على الماهية. إن هذا أول الفصل، فلهذا لابد أن يكون في أول السطر أيضا، مو أن يكون في وسط السطر. هذه المقدمة الأولى أو المقدمة الثانية في إثبات أطالة الوجود. إن بعد حسم أصل الشك والسفسطة، إذا تتذكرون فرقنا فيما بينهما فيما سبق، الشك يعني الذي يشكك في وجود تحقق الواقعية، السفسطائي هو ماذا؟ الذي ينكر أصل الواقعية، فإنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا كما سأبين. إذن الشك يعني الذي يشكك في أصل الواقعية، السفسطة هو الذي ينكر أصل الواقعية. إنا بعد حتم أصل الشك والسفسطة وإثبات الأصيل الذي هو واقعية الأشياء، كيف أثبتناه؟ بالفطرة والوجدان. بعد ذلك أيضا نثبت هذا بالفطرة والوجدان أيضا. أول ما نرجع إلى الأشياء نجدها مختلفة متمايزة، يعني هذه الواقعية ليست واحدة وإنما هي ماذا؟ واقعيات متعددة. وهذه الواقعيات المتعددة في عين أنها مشتركة في أصل التحقق والواقعية، بعضها متمايز عن البعض الآخر. إذن يوجد في كل واقعية ماذا؟ جزء مختص وجزء مشترك. قال أول ما نرجع إلى الأشياء نجدها مختلفة متمايزة، مسلوبا بعضها عن بعض، ولكن ماذا؟ في عين أن هذه الأشياء جميعا متحدة في دفع ما كان يحتمله السفسطائي. مراد من السفسطائي هنا الأعم من الشكاك والمنكر. فلهذا قلت إذا افترقا اجتمعا معناها واحد، أما إذا اجتمعا يفترق معناهما. في عين أنها جميعا متحدة في دفع ما كان يحتمله السفسطائي من بطلان الواقعية. إذن في عين أنه توجد جهة اشتراك، توجد ماذا عندنا؟ جهة اختصاص. فنجد فيها أي في هذه الأشياء مثلا إنسانا موجودا، وفرسا موجودا، وشجرا موجودا، وعنصرا موجودا، وشمسا موجودة، وهكذا إلى ما لا عد له من الأشياء. إذن فلها ماهيات. الآن باعتبار بعدنا لم نبين معنى الماهية، طبعا بينا معنى الماهية بالبداية، ولكن في هذا الكتاب مراد من الماهيات عن الموضوع هذه التي وقعت موضوعات ماذا؟ للوجود، موجود موجود موجود. إلى أن يأتي بيان معنى الماهية. فلها ماهيات، هذه الماهيات صار ماذا؟ موضوع، والوجود صار ماذا؟ محمول عليها. إذن فلها ماهيات محمولة عليها، يعني هي الموضوع، ولها محمول وهو الوجود الذي يحمل على الماهيات. فلها هذه الأشياء ماهيات محمولة عليها، يعني الموضوعات، هذه الموضوعات التي هي الأجزاء المختصة بها أي بهذه الماهيات يباين بعضها بعضا. هذه الأشياء فلها ماهيات ولها ماذا؟ ولها وجود محمول على تلك الماهيات. واضح الضمائر؟ ولها وجود محمول عليها، ولكن هذا الوجود المحمول عليها ترى مو مختص بل هو ماذا؟ مشترك، لما ثبت في الفصل الأول أن الوجود مشترك معنوي، مشترك المعنى بينها كما تقدم في الفصل الأول. والماهية هنا نبدأ بإثبات المسألة الثانية، وهي أن المحمولة مفهوما متغاير ماذا؟ مع الموضوع الذي هو الماهية، لدليلين. قال والماهية غير الوجود، جملة معترضة افتحوا قوسين قولوا مفهوما، مو في المثل الموجود، ولكن المراد هذا أن الموجود والماهية غير الوجود مفهوما. إن الوجود غير الماهية، ولكن متى؟ مفهوما. فلهذا تجدون حكيم السجواري يقول رحمة الله تعالى عليه إن الوجود عارض المهية. طب عارض معروض يقتضي ماذا؟ اثنينية، ولكن مباشرة قيدها قال تصورا واتحدا هوية. إذا في عالم المفهومية أحدهما غير الآخر، تصوران مفهومان، وإلا في عالم المصداق الخارجي لا يوجد عندنا إلا شيء واحد. حتى هذا الشيء الواحد يمثل الوجود أو يمثل الماهية. تشوفوا بوادر أطالة الوجود أطالة الماهية تظهر من هنا. إن هذه الواقعية الواحدة هي ممثلة للوجود الذي هو المختص المشترك، أو ممثلة للماهية الذي هو المختص. قال والماهية غير الوجود. لماذا؟ لبرهانين. البرهان الأول، لأن المختص غير المشترك، لأن ما يقع فيه الامتياز غير ما يقع به الاشتراك. هذا بعد لا يحتاج إلى دليل. ما يقع به الامتياز الماهيات، ما يقع به الاشتراك الوجودات التي تحمل عليها. هنا هذا البرهان مبتني على أي مقدمة؟ مبتني على الفصل الأول، وهو أن الوجود ماذا؟ مشترك معنوي. وأيضا برهان آخر، الماهية لا تأبى في ذاتها، يعني لو الكلية هي هي. مراد من الذات هنا يعني ما يرتبط بالحمل الأولي. أنت في الحمل الأولي ماذا تحمل على الشيء؟ على الإنسان حيوان ناطق حمل أولي أم لا؟ عندما نقول ذات هنا مرادنا ما يحمل على الشيء بالحمل الأولي. في ذاتها الإنسان حيوان ناطق، لا موجود ولا ماذا؟ ولا معدوم. يعني أنت لا تأخذ في حد الإنسان موجود، ولا تأخذ في حد الإنسان ماذا؟ معدوم. إذن الإنسان في ذاته لا هو موجود ولا هو معدوم، يعني يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون معدوما. وأيضا الماهية لا تأبى في ذاتها أن يحمل عليها الوجود وأن يسلب عنها الوجود. إذن في ذاتها ماذا؟ ليست هي عين الوجود. بلى بلى، في المفهوم، كله في المفهوم، في المفهوم، كله مفهوم، إلى هنا مفهوم. ثم البرهان ما هو؟ قال ولو كانت الماهية، التفتوا للعبارة جيدا، ولو كانت الماهية عين الوجود لم يجوز. هذا لم يجوز يعود الضمير على ما؟ على الوجود وعلى الماهية. واضح يعود على الوجود، يجوز مو تجوز. إذا كان يعود على الماهية كان ينبغي أن يقول ماذا؟ تجوز، يرجعه إلى الماهية. إذن الضمير يعود على من؟ اسمحوا لي، اسمحوا لي، أنا أريد أبين المطلب، أنتم التفتوا جيدا، إذا بقي إشكال إحنا نجيبه. قال ولو كانت، وهذه كانت واضحة، الضمير يعود على من؟ على الماهية. ولو كانت الماهية عين الوجود لم يجوز، يعني للوجود أن يسلب، لابد كثير. لماذا؟ لأن الضمير يعود على الوجود، فإذا لا معنى لأن نقول أن تسلب. التفتت ولا؟ لم يجوز أن، حسنا ما أدري أنت عندكم يسلب أو تسلب، تسلب. لم يجوز أن يسلب. من يسلب؟ الوجود عمن؟ عن الماهية. التفتوا جيدا، صحيح، عن الماهية. لماذا؟ لأن نحن نريد أن نثبت أن الوجود عين الماهية لو زائد على الماهية، نريد أن نثبت أنه زائد. لو كانت عين على طريق برهان القول كيف نقول؟ نقول لو كان الوجود عين الماهية ماذا؟ لم يجوز الوجود أن يسلب عن الماهية، والمفروض أنه يسلب أو لا يسلب. إذن تم المطلوب، وهو أن الوجود ليس عين الماهية. إذن لابد شلون نصحح العبارة، التفتوا جيدا. قال ولو كانت الماهية عين الوجود لم يجوز أن يسلب الوجود عنها، يعني عن الماهية وعن نفسها. طبعا بعض الأساتذة المحققين من تلامذة الشيخ جوادي هو الذي تنبه إلى هذه النقطة، ويقول عرفت المطلب على شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي، فأقر المطلب، قال هناك غلط في العبارة ولكن لا أريد أن يكون هناك تغيير في المتن، اذكروا ذلك في الحاشية. طبعا ذيك الحاشية بعدها مو مطبوعة، اذكروا ذلك في الحاشية. ونحن توجد عندنا تلك الحاشية، وهي أنه لم يجوز أن يسلب عنها. طبعا هذا يكون في علمكم أنه إذا تذكرون أنا قلت لكم أن هناك كانت رسائل متبادلة بين الشيخ جوادي وبين السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بالبداية والنهاية. ذيك الرسالة رسائل أيضا موجودة عند الإخوة اللي يقرؤون الفارسية جيدا، أنا عندي نسخة فوتوكوبي منها. في ذيك الرسائل موجود هذا المطلب، وهو أن السيد العلامة أجاز الشيخ جوادي أن يتطرف في المتن. يعني إذا وجد في مورد أنه أكو احتياج إلى تغيير المتن، السيد العلامة مجيز الشيخ جوادي أن يتصرف في المتن تغييرا إضافة زيادة. ولكنه مع ذلك الشيخ جوادي يقول لا تتصرفوا في المتن، ولكنه صححوه في الحاشية، قولوا بأن المراد هذا، ولا بد أن تكون العبارة هكذا. فإذا اقرأوا العبارة هكذا، صححوها في كتبكم أو في الحاشية لا أقل، صححوها الشكل. قال ولو كانت الماهية عين الوجود لم يجز أن يسلب الوجود عنها. البرهان أيضا يؤيد هذا التصحيح، قال لاستحالة سلب الشيء عن نفسه. لماذا؟ لا، إذا كان الوجود عين الماهية إذا ماذا؟ يستحيل سلب الوجود عن الماهية، لاستحالة سلب الشيء الذي هو الوجود عن نفسه الذي هو الماهية. واضح المطلب؟ قال إذا فما نجده في الأشياء من حيثية الماهية، هذه النتيجة التي نأخذها من المسألة الثانية، فما نجده في الأشياء من حيثية الماهية غير ما نجده في الأشياء من حيثية الوجود. وهذه هي المسألة المعروفة في كلمات الفلاسفة بزيادة الوجود على الماهية. لماذا طرح الفلاسفة هذه المسألة بنحو الإجمال؟ المتكلم هناك عندما قال أن الوجود مشترك معنوي، إذا تتذكرون ماذا قال أيضا؟ التفتوا جيدا، هناك عندما قال أن الوجود مشترك لفظي عفوا، سألنا منه إذا ما معنى الوجود المحمول؟ قال الوجود المحمول في كل شيء يكون بمعنى ماذا؟ الموضوع. التفتوا جيدا، هناك القائل بالاشتراك اللفظي ماذا قال؟ قال موجود الموجود الموجود، ما هي معانيها؟ قال معنى كل واحدة من الموجودات في المحمولات بمعنى ماذا؟ الموضوع. بعد هنا يستطيع أن يقول بزيادة الوجود على الماهية، لو لابد أن يقول المفهوم من أحدهما عين المفهوم من الآخر، لابد يكون عين المفهوم من الآخر، يعني لابد أن يقول حمل أول. ومن هنا طرح الفلاسفة مسألة جديدة، قالوا أن المشترك المعنوي لازمه ماذا؟ زيادة الوجود على الماهية، ولكن القائل بالاشتراك اللفظي هناك لازمه ماذا؟ ماذا هنا؟ عينية الوجود للماهية. نضيف هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب أصول الفلسفة يقول لو كان الوجود عين الماهية ولم يكن الوجود زائدا على الماهية أساسا لا نزاع بيننا وبين السفط طائف، لأنه القائل بأن الوجود عين الماهية يقول عندما أقول الإنسان موجود يعني ماذا أقول؟ الإنسان إنسان. ونحن السفط طائف يقول أنت لماذا تقول موجود؟ والمتكلم ده يقول لا أنا ماذا أقول موجود يعني له واقعية، ده أقول الإنسان موجود، فلا نزاع بين الفلسفة والسفط. ويضيف هذا البرهان ودقيق أيضا، يقول أساسا منشأ نزاعنا مع السفسطائي نحن ندعي أن هذه الأشياء لها واقعية، والسفسطائي ماذا يقول؟ لا واقعية لها. وأنت إذا أرجعت الوجود في المحمول إلى نفس الموضوع إذن لا تدعي لها الواقعية، ولا ينازعك السفسطائي في هذا، لأن السفسطائي أين ينازعك؟ ينازعك إذا قلت الوجود يعني واقعية في قبال الموضوع. أما إذا قلت الإنسان موجود يعني الإنسان إنسان، ومن يناقش في ذلك؟ إلا هيجل يناقش في ذلك. هيجل باعتبار آمن بأن اجتماع النقيضين واجب ضروري فيؤمن بها. ولكنه النظرية التي تؤمن بأن اجتماع النقيضين محال، سلب الشيء عن نفسه محال، ويستحيل سلب الإنسانية عن الإنسان. الإنسان إنسان بالضرورة، ويستحيل أن لا يكون الإنسان إنسان بالضرورة. إذن هذه المسألة أيضا ماذا؟ مترتبة على المسألة السابقة. وقلنا أنه الذي يتحصل من هاتين المسألتين ماذا؟ يتحصل أن الواقعية عندما تأدي إلى الذهن تنحل إلى مفهومين، جزء مختص وجزء مشترك. أنا ساعتي وقت، ما أدري الوقت انتهى لو في وقت بني انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين.